بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الشيخ مهدي رزق الله في كتاب سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: الأسلوب السابع في محاولة المشركين في صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. قال الأسلوب الخامس: التشويش. فكان المشركون يتواصلون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن حتى لا يسمع فيهم، فيترك أثر في عقل نقي وقلب طيب. وفي ذلك قال المولى عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الأسلوب السادس: طلبهم أن تكون للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين، لذلك قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقولهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ورد عليهم الله تعالى في الآية نفسها: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الأسلوب السابع: المساومات. لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، وذلك من يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. وعندما قالوا له: اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، أنزل الله تعالى بسورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وحسم هذه المساومة الهزيلة. قال الأسلوب الثامن: سب القرآن ومنزله ومن جاء به. قد روى البخاري ومسلم وغيرهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ثم قال: ولا تخافت بها، أي عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال الأسلوب التاسع: الاتصال باليهود للاتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول عليه الصلاة والسلام. أوفدت قريش نفرا منهم إلى المدينة، وعلى رأسهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ليأتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم يهود: سلوه عن أهل الكهف، عن أهل الكهف وعن ذي القرنين والروح، ولكن الله أبطل كيدهم عندما أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة عن أسئلتهم. قال الأسلوب العاشر: الترغيب. أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب، فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها، إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلما فرغ من قوله تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت: إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندما وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه وعاد إلى قريش مخبرا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، واقترح على قريش أن تدع محمدا وشأنه. قال السبب الحادي عشر الترهيب. كان أبو جهل إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال له تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك، وكان تاجرا قال له لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وكان ضعيفا ضربه وأغرى به. قال الأسلوب الثاني عشر الاعتداء الجسدي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية. قد استفلح إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة العلنية لغضبهم منه حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. قد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمدا وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعلن ذلك لأطأن على رقبته أو لو عفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطا على رقبته، قال فما جاءهم منه إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، إلى قوله أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كذب وتولى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال وروى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس قد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كان لي منعه طرحت عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال منها الاعتداء الجسدي على الصحابة من قريش بمكة. قال ونال أبو بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه. وذات يوم قام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام فضربه المشركون ضربا شديدا، وممن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم قومه يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب إلى منزله ولا يشكون في موته، وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة. قال وكان عم عثمان بن عفان يلف في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته، ورؤيا أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام، فأقسم عثمان رضي الله عنه على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. قال ومنها الاعتداء الجسدي على المسلمين العرب من خارج مكة. قال ولم يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة بل امتد على إلى بعض الأفراد الذين أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن سعد أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم عندما أسلمت هي وزوجها وهاجر زوجها مع أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة من قومها جاء أهل زوجها أبي العكر فسألوها إن كانت على دينه فأقرت بإسلامها فأقسموا على تعذيبها. فعندما ارتحلوا من مكة من مكان إلى آخر حملوها على شر ركابهم وأغراضه ثم أطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها وكرروا ذلك لمدة 3 أيام. وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها فلم تفعل غير الإشارة بإصبعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعي ما يقولون من شدة الإعياء والإغماء. وأكرمها الله بدلو من ماء شربت منه فكان ذلك سببا في إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عندما سمع أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل مكة وأخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضربوا أهل مكة حتى أغشي عليه وكاد أن يموت وخلصوا العباس رضي الله عنه منهم. قال ومنها الاعتداء الجسدي على الموالي. لقد نفذ الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي لأنه لم تكن لهم منعة فكان العذاب أقسى وأفضع. قد عذر الله المعذبين فيما يقولون حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما كان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم. قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا بشدة الضرب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولون له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم داء منهم مما يبلغون به ما يبلغون من جهده. قال ابن كثير وفي مثل هذا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قالوا من أبرز ما نالهم الاعتداء الجسدي من الموالي بمكة آل ياسر كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام. قد كان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة ومر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة هم يعذبون فقال لهم أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة وفي الإسلام عامة أم عمار سمية بنت خباط فقد طعنها أبو جهل بحربة في قبلها فماتت من جراء هذا الاعتداء الآثم. قال ومنهم كان بلال مولى لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح وأمه حمامة. ذكر أنه كان حبشية وهو المشهور وقيل كان نوبيا وكان طاهر القلب صادق الإسلام. وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول هو في ذلك البلاء أحد. قال ومنهم خباب بن الأرت بن جندل بن سعد بن خزيمة بني تميم ويقال الخزاعي سبي في الجاهلية فبيع بمكة وكان مولى لأم أنمار الخزاعية وقيل غير ذلك ثم حالف بني زهرة وكان يعمل قينا أي حدادا في صناعة الأسنة وخاصة السيوف وكان من السابقين الأولين للإسلام. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس ضمن سائر المستضعفين. ومما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبذونه جذبا ويلوون عنقه بعنف وأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم وأوقدوا له نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره كما ذكر خباب نفسه. قد كشف عن ظهري وأرى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أيضا أنهم كانوا يضجعونه على الرضف ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا. قالوا عامة الموالي المستضعفين منهم حمامة والدة بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية ابن عدي التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، وجارية بني مؤمل قد اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه جميعا. قالوا العبر والعظات، ربما يتساءل المرء فيما هذا العذاب الذي لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على الحق، ولماذا لم يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفيهم رسوله؟ قال والجواب، إن أول صفة للإنسان في الدنيا أنه مكلف وأمر بالدعوة للإسلام والجهاد لإعلاء كلمته، من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم لوازم العبودية لله تعالى. عبودية الإنسان لله ضرورية من ضروريات ألوهيته عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد استلزمت العبودية إذن التكليف، واستلزم التكليف تحميل المشاق، مجاهدة النفس والأهواء، والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. والفتنة والابتلاء هم الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. وفي ذلك يقول المولى عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة والمحنة، بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين، أي إن على المسلمين يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضرر من الضر والنكبات، سعى إلى تحقيق أمر ربهم. وتجلى برهان ذلك في قوله تعالى أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الأخبار وهذه الآثار التي سمعناها حيث مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في سبيل إبلاغ الدعوة ونشرها والحفاظ عليها، فقد تحملوا في سبيل ذلك ما سمعنا من الأذى والتعذيب، ولكن كل ذلك لم يؤثر عليهم ولم يثني عزمهم أو يدفعهم إلى أن يرجعوا عن دينهم، بل صبروا وتحملوا لأنهم يرجون من الله النصر والعاقبة للمتقين. قد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سيظهر، ولكن لا بد من الصبر والتحمل، وأخبرهم أن الأمم السابقة كان أحدهم يمشط لحمه بأمشاط الحديد، فما يثنيهم ذلك عن دينهم. وقد تعرض كما سمعتم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لكثير من التعذيب شبيها بما مضى وما حصل على الأمم السابقة، وهذا ينبغي للمسلم أن يتذكره وأن يعلم أن قوة الإيمان تحمل الشخص على أن يبذل نفسه في سبيل الله ولا يبالي. وحيث أن المسلمين في ذلك الوقت ضعفاء لا يستطيعون الحرب ومجابهة المشركين، تحملوا وصبروا حتى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. فلما قويت شوكة الإسلام وكثر أنصاره وأتباعه، ولا سيما بإسلام الأوس والخزرج فكانوا أنصار دين الله رضي الله عن الجميع، فعند ذلك أمروا بالجهاد في سبيل الله وحمل السلاح والقيام ضد من يحارب هذا الدين أو يعتدي على أهله. ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صبر وصابر هو وأصحابه حتى أذن لهم بالهجرة، ثم بعد ذلك لما أن الله عز وجل أعز دينه وأعلى كلمته بدأت الغزوات الإسلامية. عند ذلك قويت شوكة الإسلام وخافت قريش والعرب سطوة المسلمين، وصاروا يفكرون بأي وسيلة يستطيعون أن يتخلصوا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أنهم غزوا المدينة بعد وقعة بدر، لأن وقعة بدر ما كان مخططا لها على أن تكون حربا، لكن الله عز وجل وهو الحكيم العليم جعل تلك الوقعة فاصلة وسماها يوم الفرقان، لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، وقوى بها شوكة الإسلام وكسر بها شوكة الكفر، حيث قتل من صناديد قريش 70 وأسر 70، وذلك أبلغ ما يكون من الذل لأعداء الإسلام والنصر للإسلام والمسلمين، وذلك مما أوقع الرعب في كثير من قبائل العرب، وصاروا يحسبون لذلك حسابا. فلما رأوا أن المسلمين قويت شوكتهم وكثر عددهم، صاروا يفكرون بحرب الإسلام في دار الإسلام، فلذلك غزوهم في غزوة أحد. ولكن الله عز وجل الحكيم العليم حصل في غزوة أحد ما حصل من الدروس التي أرادها عز وجل لحكمة ولحكم، وستأتي إن شاء الله ونسمع ما أراد الله بها وما حصل فيها. ثم بعد ذلك جاءت غزوة الأحزاب أيضا، حيث تحزب العرب مع اليهود أيضا لحرب الإسلام، ولكن من كان مع الله فالله معه. فلما صدقوا مع الله ما استطاع هؤلاء الأحزاب مع كثرتهم وتنوعهم وكثرة عددهم وعددهم، هزمهم الله بدون أن يقوموا بحرب ضد الإسلام، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، هزمهم وطردهم شر هزيمة، كما ذكر ذلك عز وجل في سورة الأحزاب، وستأتينا إن شاء الله تفصيل. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنهم لن يغزوكم بعد اليوم، ولكنكم أنتم الذين تغزونهم. حتى ختمت يعني الحروب والغزوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في غزوة الفتح، حيث الله عز وجل أعز دينه وأعلى كلمته وأعلى شأن نبيه وأصحابه، فدخلوها منتصرين والأعداء أذل مخذولين. بعدما كانوا يحاربونهم ويطاردونهم صاروا يطلبون ودهم، ولذلك لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام اجتمعت له قريش في البيت الحرام بعدما دخل الكعبة وصلى بها، ثم خرج وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، يعني هل أنتم تظنون أني نسيت ما حصل منكم لي ولأصحابي؟ واليوم لما أن الله فتح لنا ونصرنا وأعلى شأننا، فما تظنون أني فاعل بكم؟ فماذا قالوا؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. الآن ذلوا وصاروا يطلبون العفو، ولكنه كما وصفه الله عز وجل بأنه يعفو ويتسامح، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا مما مر من الحوادث التي تبين لنا قوة الإسلام بعد أن كان ذليل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. قال هجرة الأولى إلى الحبشة، قال كانت بداية الاجتهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل في ازدياد يوما وشهرا وشهرا، حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبى بهم المقام في مكة وعوزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. في هذا الوقت العصيب نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة طرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباد المؤمنين. فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين، متوكلا على الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهر. وفيها إشارة لطيفة إلى أن الاجتهاد القائم ضد المسلمين سيرفع قريبا. قصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة أخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك الزمان، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون. ثم نزل سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. وقد روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكرهه مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. قال وروى ابن سعد أنهم خرجوا متسليين سرا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي. وفق الله تعالى المسلمين ساعة جاءوا سفينتين التجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت قريش في أثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا. وكان ضمن هؤلاء المهاجرين، وقال وذكر ابن سعد في رواية ثانية أسماء 12 رجلا وأربع نسوة، وزاد عليه امرأة خامسة ابن سيد الناس وهي أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي سبرة. وروى ابن إسحاق أنهم كانوا 10 من الرجال وأربع نسوة، إذ أنه لم يذكر فيهم ابن مسعود، وذكر حاطبا بالشك ويقال ووفق الذهبي ابن إسحاق في عدد الرجال والنساء، ولكنه ذكر أبا سبرة ولم يذكر أبا حاطب أو حاطبا. وكان ضمن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين فيما بعد، وراوية الحديث الطويل في قصة الهجرة عثمان بن مضعون ومصعب بن عمير عثمان بن عفان ومرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في عثمان ورقية رضي الله عنهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. عرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة. قال ثم جاء بعد ذلك، قال ولم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلموا، فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من السنة نفسها. وعندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد إشاعة، وعرفوا أن نار العداوة ما زالت مشتعلة، فرجع منهم من رجع إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ثم قال جاءت بعد ذلك الهجرة الثانية إلى الحبشة، فعندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين أصبح أشد مما كان، ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حالهم أذن لهم بالهجرة مرة ثانية، وكانوا هذه المرة نيفا 80 رجلا وتسع عشرة امرأة، وقيل غير ذلك. قد روى الإمام أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم جعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى. قال: قريش تسعى لعادة المهاجرين. قد روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة رضي الله عنها في هجرة الحبشة أنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريش ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم وهي الجلود، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهم: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم. ثم قدم إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم، فخرج حتى قدم على النجاشي، فلم يبق من بطارقته بطريقا إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك، منا قلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. وفي الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على النجاشي بل يسلمهم إليهم ولا يكلمهم، ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين ويستمع بنفسه إلى ما يقولونه، وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فوضح للنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وموقف قومهم منه. وعندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم، فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته، وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها. ثم قال النجاشي مخاطبا سفيري قريش إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج بمشكات واحدة، انطلق والله لا أسلمهم إليكما أبدا. عندما خرج قال عمرو لعبد الله والله لا أتينه غدا بما يبيد خضراءهم. فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل النجاشي إليهم، وعندما جاءوه سألهم عن قولهم في المسيح عليه السلام، فقال جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال لجعفر ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود، ولم يأبه لامتعاض بطارقته، فعطى المسلمين الأمانة في بلاده ورد هدية قريش. قال أخفقت سفارة قريش في مهمتها، ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن هم تحت أيديها. أما الإسلام قد كسب إلى جانب النجاشي وعمر بن العاص، ومكث المسلمون ما شاء الله لهم، فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين إلى المدينة وقبل وقعة بدر، هم 33 رجلا وثمانية نسوة، وعاد الباقون مع جعفر عندما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من فتح خيبر في العام 7 الهجري. قال إسلام النجاشي، ذكر ابن إسحاق في رواية له أن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، ويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم. وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلم، وقبل أن يخوض حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا ليركبوها إذا انهزم، وكتب كتابا يشهد فيه بإسلامه، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات النجاشي استغفر له، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيما يتعلق بإسلام النجاشي. قد روى البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في العام 9 الهجري، وصلى بالمسلمين صلاة الغائب عليه. وروى البخاري ومسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، وهذا لفظ البخاري. وهذا النوع من النعي هو الجائز لأنه لمجرد الإخبار ليدعو له إخوته في الله، أما النعي للمفاخرة والمكاثرة فمكروه، والنعي بصفات الميت فحرام كما جاء ذلك في الموطأ وبوب له الإمام مالك في هذه المسألة. وفي رواية لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام. وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجاشي الذي كتب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كتب إلى عامة الملوك والرؤساء بدليل رواية عند مسلم، ولم يذكر ذلك في روايتين آخرين عنده، لأن كتب التاريخ لا تزال تذكر سوى خبر نجاشي واحد، وأن النجاشي وكان كل ملك ملك الحبشة كهرقل ملك الروم وغير ذلك، فهذا يدل على أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث وهذا الكلام الذي سمعناه في أخبار الهجرتين للحبشة مما يدل على أن الله عز وجل جعل المسلمين فرجا ومخرجا في بداية الأمر لما اشتد عليهم العذاب والأذى من قريش، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصل إليه من الأذى مثل ما يصل لهؤلاء، لأن الله عز وجل قد حماه بعمه أبي طالب، وكان المشركون لا يصلون إليه ولا يستطيعون أن يفعلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام شيئا احتراما لعمه أبي طالب، لأنه كان على دينهم فكانوا يحترمونه لأنه باق على دينهم على الشرك، وهذا من حكمة الله عز وجل أن حماه الله بعمه لما اقتضت حكمته أنه لن يسلم، ولكن أصحابه لما تعرضوا للعذاب الشديد شيئا لا يطاق أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، حيث أن الله عز وجل قد قيض لهم ملكا كما وصفه عليه الصلاة والسلام لا يظلم من عاش عنده، فهاجروا إليه وأمنوا على دينهم واطمأنوا، مع أن قريش كما سمعنا حاولت إعادتهم والتشويش على النجاشي، لكن الله عز وجل قد رد كيدهم وألهم النجاشي للصواب، حيث أنه لم يسمع لكلام هؤلاء الذين جاءوا من قريش ولم يبالي بهداياهم وكلامهم، بل استدعى المسلمين وسمع منهم، فلما عرف أنهم على الحق وأن ما جاءوا به هو موافق للدين الذي هو عليه لأنه كان نصرانيا، ولذلك قال إن هذا الكلام الذي سمعته هو والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، يعني كله جاء من عند الله، فرد عليهم هداياهم ولم يقبلها وردهم على عقابهم، لم يظفروا بما جاءوا من أجله، حتى أن الله عز وجل هيأ المسلمين الهجرة إلى المدينة ثم خرجوا تباعا إلى المدينة، ثم كما سمعنا أيضا أن الله عز وجل ختم حياة النجاشي بالإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فرضي الله عن أصحاب نبينا جميعا وجزى الله النجاشي عن المسلمين خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته في كل زمان ومكان، وأن يبعث لدينه ناصرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.